وهذا تمام كتاب الإرجال يعني عبد الله بعد الذي علم منه لابن أبي رزمة. الحمد لله رب العالمين. أخذ الله.